معشر قريش أنا تعلمت الكتاب من فارس من عند كسرى، هو سافر إلى كسرى وجلس هناك سنوات في التجارة، فتعلم الخبيط من الخبيطة الفارس فأتى يقرأ عليها. قال هذا كلامي أحسن ولا كلام محمد؟ قالوا كلامك أحسن، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدو يريدون أي واحد يغطي عليه. قال فما رأيكم في كلامي؟ قالوا ما سمعنا مثل كلامك. صح. قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ترى في كان أساطير الأولين اكتتبها؟ يقول هي في خرافات من الأولين خلقوا وما يدرس صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا لا، نبغى منك النظر شيء آخر. كان رجل المهمات ترى يذبح لي بدرها. قالوا نريد منك شيئا. قال تفضل. قال اذهب إلى اليهود واسألهم، علشان قليل من الذمة وقليل من الأمانة، قتلت الأنبياء والمرسلين إخوان القردة والخنازير، يقولون كلمة الحق الآن. قال اذهب إليهم في المدينة واسألهم بالله عن الرسول عليه السلام، هل هو صادق ولا لا؟ فذهب إلى كفار إلى يهود، هذا النظر بحادث والحديث صحيح. فوصل إليهم قال نحن في مكة، أتانا رجل قال إنه نبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فما رأيكم؟ هل هو صحيح في بعث كان النبي ولا لا؟ معروف انكم انتم ما تكذبون والكذب في العالم منهم. قال اذهب الى النظر فاساله في ثلاث مسائل، فان كان اخبرك بها فهو نبي صادق، وان لم يخبرك فلا تصدقه، لان يتلون التوراه وعندهم قصص. قال اعطوني وش الاول مساله؟ قال سلوه عن فتنه ذهبوا في الدهر الله اعلم بهم فضاعوا وضلوا من اهلهم، يعني اهل الكهف، وهو لا يقرا صلى الله عليه وسلم ولا يكتب ولم يقرا كتب اصلا. قال والمساله الثانيه، قال والثانيه سلوه عن رجل ملك المشرق والمغرب، صار حتى بلغ مطلع الشمس صار حتى بلغ مغرب الشمس. قالوا الثالثة، قالوا سلوه عن الروح، فرجع النظر بحاله. قال كفار قريش اجتمعوا يجيبون الخبر. قالوا ما هو؟ قال أتيت بثلاث دواهي نسأل ونمتحن، إن كان جاوب بها فبها ونعمة، فما أصدقه، وإن كان باستطاع فهو مفتر على الله. قالوا أصبت. فأتوا قالوا يا محمد أخبرنا عن فتنة ظلوا الدهر ولم يجدهم أهلهم، وأخبرنا عن ملك ملك ما بين المشرق والمغرب، وأخبرنا عن الروح. قال أخبركم غدا. ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم أصلا من عند الواحد الأحد، كل الذي من السماء، ولم يقرأ ولم يكتب ولم يقل إن شاء الله من العجل أو لأمر أراده الله. فمكث 15 يوما لم ينزل شيء، وأتاه من الهم والغم والحزن والله بعيد. كفار قريش كلهم وثلاثة أسئلة والجواب ما يفيد من عند واحد أحد، وإذا ما جاوب يصبح كذاب بين الناس. فمكث 15 يوما بليلة كلها من الهم والمعاناة لأمر أراده الله. فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف قصة قصتهم، الحمد لله والصلاة الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما. فلما انتهى من أهل الكهف أتى بذكرين، فلما انتهى قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وإذا هي بمثل ما في الكتب الأولى. قال هي ما رأيكم؟ قال النبض الحارث والله يا محمد لو صعدت السماء ونزل معك ملكا ومعه صحب من الشرة ما أسلم ولا أؤمن حتى أطلع أصعد أنا في سلم وأنظر هو الصحيح وأخذ صحيفة معي. فختم الله على قلبه. فلما أتى يوم بدر أتوا صلى مع الأسارة، وقع في صفة الأسارة ما وقع في القتلى، فمر صلى الله عليه وسلم بأيدي من الأسارة أو الأسرة فأشرف عليه صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب بجنب شجرة مربوط، فقال صلى الله عليه وسلم بين علي والزبير رجال مهمات، فحضر قالوا اقتله، فأتى فقتله وأتت أخته بعد قتله، فألقت قصيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشجية ومحمدا يا نسل كل كريمة من قومها والفحل فحل معيق ما كان ضرك لو مننت، وربما من نفهت وهو المغيظ المفرق والنصر أقرب من رحمت قرابة وأبرهم لو كان برا يعتقد. يقول في بعض الروايات كما ذكر مسحق قال لو سمعت هذا قبل أن ما قدرته صفحا وكرم عليه الصلاة والسلام، لكن جزاه وما عند الله أشد أخذا لهذا المكذب. وإلا البراهين، وبالمناسبة